هذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في كهف سنين عبدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وتستمر السورة الكريمة لتحكي لنا قصصا عجيبا وغريبا. وهذه السورة تحكي القصص بالحق كما قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ومساحة القصة في السورة الكريمة يشغل مساحة واسعة منها، فهي كما ذكرت لكم 110 آية، ومع ذلك 110 آية، ومع ذلك تشغل مساحة القصة فيها 71 آية، 71 آية من 110، مساحة طويلة من القصص القرآني الهادف الذي تستخرج منه وتستنبط العبر والدروس المستفادة التي نحن أحوج ما نكون إلى دراستها. ولعل في دراسة هذه القصص من سورة الكهف عبر عظيمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا لكي يجدد قراءتها كل يوم جمعة، حتى إنه بين أن من قرأها أضاءت له من النور ما بين الجمعتين، وأضاءت له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، وكانت عصمة من الفتن، وبالذات أعظم فتنة وهي فتنة المسيح الدجال. هذه السورة اسمها سورة الكهف، وسميت بالكهف لورود قصة أصحاب الكهف فيها. والكهف هو الغار الواسع في الجبل، وتحدثت السورة عن كهف وعن جماعة من الشباب تركوا الفتنة في زمانهم لأنهم فتنوا عن دينهم. والسورة تتحدث عن الفتن وتؤصل الحديث عن الفتن، بل تقول بأفصح لغة وبأبين بيان المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويقول الله سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، يعني نختبرهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فمن هنا تحدثت السورة عن مجموعة من القصص، وبالذات القصة الأولى من السورة قصة أصحاب الكهف، وهم الذين كانوا فوق الزينة وفوق الفتن، ولم يتأثر دينهم ولم تتأثر عقيدتهم الطيبة بما أحيط بهم وبما حاط بهم من فتن لجعلهم يتركون عبادة الله تعالى ويتركون عقيدة التوحيد. فإذا بهؤلاء يهجرون أقوامهم ويهجرون مدينتهم بعد أن قاموا بواجب الدعوة إلى الله تعالى، قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض أمام هذه الجموع المشركة، قالوا هذه الكلمات وما أبي من أحد وما قاف من أحد. ربنا رب السماوات والأرض كانت خطبته خطبة مركزة على توحيد الله تعالى. القاموا ما قعدوا، وإنما قاموا بأداء الأمانة، وقاموا بدعوة التوحيد وبدعوة قومهم وبنهيهم عن أكبر منكر عرضه البشر ألا وهو الشرك بالله. إذ قالوا، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا انشطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموهم، هم دعوا بعضهم بعضا، دعوا إلى الاعتزال، اعتزال ذلك المجتمع، وسنبين لماذا اعتزلوه، وهل كانوا في فسحة من الأرض، وهل كان يدعوهم ألا يهاجروا وألا يعتزلوا قومهم. لقد أوضحوا قولهم فيما بعد أنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. معنى ذلك أن قولهم إن ظهروا عليهم كانوا سيرجموهم سيقتلونهم أخبث أنواع القتلات والملكات، يرجموكم أو إن لم يقتلوكم يعيدوكم في ملتهم ملة الشرك، وإذا حدث ذلك فلن تفلحوا إذا أبدا. فمن هنا قالوا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون وما يدعون من دون الله فأتوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ولقد بين الله لنا تبارك وتعالى في هذه السورة كيف أن الله نجاهم، بل وأنه أحياهم ونصرهم سبحانه وتعالى على أعدائهم، وكيف أنهم عادوا إلى الحياة مرة أخرى بعد أن تغير الزمان وتغيرت صورة وهيئة المكان وتغير الناس، وأيقظهم الله تبارك وتعالى آية للناس ومعجزة عظيمة لبيان قدرته سبحانه وتعالى وللتدليل على جلاله وحدانيته. تنزل سورة الكهف كما يقول بعض أهل العلم بين يدي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنها تحدث عن الغار، الغار الذي سيدخله في طريق هجرته من مكة إلى المدينة، وكأنها تصف له الحدث قبل أن يحدث. انظر في هذه القصة ولينظر أصحابه، إنها ستحدث لك يا رسول الله، ستحدث لك قصة شبيهة بقصة أصحاب الكهف، أنت وأصحابك، بل إنك ستترك مدينتك مكة، تترك قريتك، قرية آبائك وأجدادك، وستأتي إلى غار وحيش في الجبل هو غار ثور، بعد أن هددت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدد بالقبر، حينما تآمروا عليه لكي يثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، ويقول تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حينئذ يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم ويلجأ إلى غار موحش في جبل، ثم بعد ذلك يكتب له الخروج وتتحول الأمور كلها لكي يصبح تاريخه من بعد خروجه من الغار مختلفا عن تاريخه قبل دخوله إلى الغار. فلحظة الهجرة كانت لحظة فاضلة في تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول له وللآخرة خير لك من الأولى، آخرة أمرك ستكون خيرا من أول أمرك. في أول أمرك كنت مصطعبا، في أول أمرك كنت وأصحابك معذبين، كانوا معذبين وكانوا مضطهدين، وقد تحولت أضحاء مكة إلى أرض يصب فيها العذاب صباحا كل يوم ومساء كل يوم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مكث 13 عاما في مكة، وكان حصاد هذه الفترة الزمنية الطويلة أنه خرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا، خرج بليل هو ومن معه من أصحابه، خرجوا متفرقين إلى مدينته صلى الله عليه وسلم. وحينما ذهب إلى المدينة ما لبث فيها إلا 10 سنوات، وبعد ذلك يخطب في الناس في حجة الوداع وبين يديه ألوف من العرب. دانت له جزيرة العرب كلها، دانت له جزيرة العرب كلها، كلها دانت له صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وكان يخطب في الناس وأمامه عدد من الناس قد يصلون إلى 100,000 ليس بينهم مشرك على الإطلاق، لأنه في الحجة السابقة طهرت أرض المنافق من كل الموبقات، وكان الناس يسيرون بين مدار الحجيج يقولون لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. دانت أرض المنافق ودانت جزيرة العرب مهد الإسلام وعاصمة الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن البون واسع وإن الفرق هائل بين خروجه من مكة مهاجرا ولجوءه صلى الله عليه وسلم إلى غار موحش في جبل، وبعد عدد سنوات تستقبل الدنيا كلها رسالته صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول الله سبحانه وتعالى له في آخر ما نزل من الوحي الأعلى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة الكهف تبشر بمشريات العظمى، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها لأنها أمان وعظمة من الفتن. كذلك فإن علماء التفسير حينما يجيئون لدراسة سورة من الصور يقيمون علاقة بين هذه السورة وبين ما يسبقها من ترتيب المصحف، لأن هناك وحدة موضوعية بين الصور جميعا. فهكذا كان القرآن قبل نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب: الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، وهكذا إلى سورة الناس. كل ذلك كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، ولذلك هناك علاقة. ولما القرآن تنزل نجوما حسب الظروف وحسب ما كان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم في بناء هذه الأمة، هذا أمر آخر أراده الله تبارك وتعالى بحكمته. ولكن المشركين حينما قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولذلك يقيم العلماء علاقة بين كل سورة وما يسبقها في ترتيب المصحف وما يأتي بعدها. فالسورة التي سبقتها هي سورة الإسراء، وسورة الإسراء تبدأ بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وسورة الكهف تبدأ بالحمد لله، تسبيح يسبق التحميد. شوف الترتيب، ودائما ما ينفعش الحمد قبل التسبيح، لا، الله أراد أن يكون التسبيح سابقا للتحميد. ولذلك نقول في ذكرنا لله تعالى وثنائنا عليه: سبحان الله والحمد لله. ويقول يسبحون بحمد ربهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على الحساب، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، يسبحون بحمد ربهم. تسبح بحمد ربك واستغفر، التسبيح يخفق التحميد. والعجيب أن سورة الإسراء التي بدأت بالتسبيح ختمت هي بالتحميد، فقال تعالى في آخر آية من سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكفره تكفيرا. بعدها: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كذلك فان سوره الكهف نفسها، سوره الكهف، في اولها حديث عن عبوديه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اخر السوره حديث عن بشريه الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. كذلك فان السوره في اولها حديث عن توحيد الله، توحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه والاسماء والصفات، وتوحيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في اخرها، وهذا يتاثر جليا ولن نتكلم عليه في مقدمه السوره، وانما نتركه لحين مجيئنا لتفسير الايات الكريمه. يقول الله تعالى في اول سوره الكهف: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذا ثناء من الله تبارك وتعالى على نفسه. الله يعلمنا كيف نثني عليه. قد يقول قائل ان قوله الحمد لله هذا خبر وما امر منه سبحانه، يعني ربنا يامرنا ان نحمده، ام ربنا يخبرنا انه يحمد نفسه؟ هي جمله خبريه، ولكنها المقصود منها تعلمنا كيف نحمد الله تبارك وتعالى. فهي خبر، وهي في نفس الوقت إنشائية تعلمنا كيف نحمد الله تعالى. وليست سورة الكهف وحدها هي السورة التي افتتحت بحمد الله والثناء عليه، بل شاركتها في ذلك صور أربعة. السورة الأولى سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. السورة الثانية بالترتيب سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. السورة الثالثة سورة الكهف هنا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. ثم سورة طه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، إلى آخر ما ورد ذكره في سورة فاطر من الثناء على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذا ثناء من الله تعالى على نفسه، لأنه لا يستطيع أحد أن يقوم بإحصاء الثناء على الله على الإطلاق، لأن الحمد اللي هو ما هو الحمد؟ الحمد هو الثناء على الله بالكمال مع التعظيم والمحبة، بهذا يقرب المدح. لأنك من الممكن تلاقي كلمة الحمد والمدح عن طريق علم الاشتقاق الأكبر، تجد ان الحمد والمدح نفس الحروف لكن يختلف الترتيب: حمد حاء والميم والدال، المدح الميم والدال والحاء هم ولكن حدث فيها ترتيب. ويقولون ان الحمد يساوي المدح، ولكن لا، الحمد ما بيساويش المدح، لأنه لا توجد كلمة في اللغة العربية تتساوى مع مفرداتها أو مع شبيهتها من كل اتجاه. يعني لما بيكون دي مفردات والكلمة دي تساوي الكلمة دي في المعنى، يبين لنا المحققون من علماء اللغة والبيان أن هذا أمر فيه تجاوز، هذا أمر فيه تجاوز، يعني الكلمة دي بتبين معنى الكلمة دي، لكن ليست هذه تساوي تلك من كل وجه. فالمدح من الممكن ان تمدح انسانا وانت تلعنه من داخلك، من الممكن ان تمدحه وانت تبغضه، من الممكن أن تردعه وأنت تحتقره، من الممكن أن تردعه وأنت تنافقه، لكن لا يقال عن هذه الأنواع حمدا، لا يقال عن المدح حمدا إلا في حالات محددة. أن تصف ممدوحك بالكمال، ثم لا بد من قيد الحب مع قيد التعظيم، بتحبه وبتعظمه. إن اختل أمر من هذين إما الحب أو التعظيم ما يبقاش حمد أبدا. ولذلك كان الحمد كله لمن؟ لله وحده لا شريك له. ولذلك جاء الحمد بالألف والله التي تدل على الاستغراق والعموم، جميع أنواع المحامد لمن؟ لله وحده لا شريك له. ولما كان الحمد منتسقا عن معرفة، الإنسان الذي يحمد لكي يصف ممدوحه أو محموده بالكمال لا بد وأن يكون قد أحاط بهذا الكمال، حتى لو صفه الحمد بوصف وثناء، والثناء لن يكون إلا عن علم وإلا أن يكون عن معرفة. ومن من خلق الله يحيط بالثناء على الله؟ من منا يستطيع أن يصف الله الوصف الذي يساوي قدر الله تبارك وتعالى، يعني يثني عليه الثناء الذي يليق به؟ من من البشر يستطيع هذا؟ لا احد. حتى الرسول عليه الصلاه والسلام، ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: سبحانك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. يعني انا يا ربي لا أستطيع أن أثني عليك الثناء اللائق بك، وإنما أنت يا ربنا أنت يثنى عليك كما أثنيت على نفسك. أنت يا ربنا سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك لا كما أثنى عليك خلقك، فإن الخلق جميعا يعجزون ولا تستطيعون أن يحيطوا بصفة من صفاتك، فما بالكم بجميع الصفات. ومن هنا يقول سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما، ويقول سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه، بشيء قليل من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. وعلى ذلك لما كان الامر غير متروك للبشر حمد الله تبارك وتعالى نفسه في خمس صور، وافتتح القران الكريم بقوله: الحمد لله رب العالمين. فالثناء على ربنا بصفات الكمال وبعوث الجلال، هذا الامر لا يستطيع الخلق جميعا أن يقوموا به أو يقوموا له، وإنما نحن نثني عليه كما أمرنا، وعلى قدر علومنا نثني عليه سبحانه، مع الوضع في الاعتبار أن هناك قيود لا نثني عليه إلا بما أثنى هو به على نفسه، أو أثنى عليه به رسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. وأعظم الثناءات وأعظم الأوصاف ما ورد في القرآن الكريم وثبت عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الله يحمد على أمور، يحمد أحيانا على كماله هو في ذاته سبحانه. وأقرب معنى من معاني الثناء على الله بما يليق بالله سبحانه وتعالى من جمال الصفات اقرب الايات هي اخر سوره الاسراء. اخر سوره الاسراء يقول الله فيها: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. يبقى محمود لانه لم يتخذ ولدا، لانه لو اتخذ ولدا لكان ناطقا ولما استحق ان يحمد. خد بالك يعني الامور اللي ذكرت في اخر سوره الاسراء، ولذلك يجي بعد كده اول صوت الكهف نفسه لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر بأسا شديدا لأنهم الذين كفروا لكفر عمومي في كفر أخص لك. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يبقى هذا الكذب لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأنه من ادعى أن لله ولدا فقد كذب على الله، بل ونسب لله غير صفات الكمال، بل نسب لله النقص، لأن الإله الذي يلد أو الإله الذي يولد هو إله الناقص. ولذلك قال قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، جعل الشريك في الملك ذلك اتخاذ الولد، هذا نقص يسبح ربنا عنه وينزه ربنا عنه ويوصف بصفات الكمال التي بضبط هذه الصفات، لان هذه الصفات نقص والعياذ بالله. وقل الحمد لله على ماذا؟ الذي لم يتخذ ولدا اولا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي، على الاطلاق الاجلاء من الذل، لانه اتخذ اولياء ليعزهم هو، لان جدا من الممكن ان تتخذ وليا، الولي المظهر، الولي يعاضدك، الولي انت ترتكن عليه. ولذلك قال الله ولي الذين امنوا، فانت محتاج ولي عشان يعاضدك، علشان يناصرك، علشان تركز اليه. طب ربنا لما يتخذ اولياء هل يتخذوهم هو سبحانه لكي يكملوك؟ ولذلك قال الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي، مش على الاطلاق، من الذل. يبقى لم يتخذ وليا من ذل لاعتراف سبحانه وتعالى، وانما اتخذ اولياء ليعزهم هو لا من ذله لاعترافه سبحانه وتعالى. فقال ولم يكن له ولي من الذل، ثم وصف وصفا اعم من كل هذه الاوصاف فقط وتكبره تكبيرا. ولذلك كنت انت مامورا بان تقول الله اكبر اكبر من ماذا؟ كل ما كبر في عقلك او كبر في قلبك او كبر في نظرك فاعلم ان الله اكبر سبحانه وتعالى. إن كبرت الدنيا في عينك فالله أكبر، إن كبرت المناصب في عينك فالله أكبر، إن كبرت الفتنة أمام عينيك فالله أكبر. وتكبره تكبيرا هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. يبقى آخر نقطة الإسراء بيتحدث عن حمد ذاتي، حمد ذاتي لله عز وجل، ولكن هناك حمد متعال يحمد لأنه كامل في ذاته، كامل في صفاته، كامل في أفعاله، ويحمد لأنه كمل عباده. خذ بالك، بآخر الإسراء يتحدث عن أنه حمد لله في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، حمد ذاتي. يبقى هذا الحمد لكماله هو. أما أول الكمال فهو حمد لأنه ماذا؟ أكمل خلقه. أكملهم بماذا؟ ألم نقل إن الله تبارك وتعالى الذي خلقنا وله علينا توحيد الربوبية، بمعنى أنه يربينا تربية خلقية ويربينا تربية خلقية، ونحن أحوج ما نكون إلى كلا نوعين كبير. نحن في حاجة إلى الله في الخلق، نحن في حاجة إلى الله في الرزق، نحن في حاجة إلى الله في كل لحظة من لحظات حياتنا. لا يستطيع الإنسان أن يستغني عن الله طرفة عين. ليس هذا بالنسبة للأمور التي يصبح بها الإنسان حياً من الأحياء، بل هذا يشترك فيه مع كل أشياء هذا الكون. كل ما في الكون يقوم بالله عز وجل. وإلا لو تركنا الله لهلكنا، فكلنا في حاجة إلى الله تعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فربكم سبحانه أنتم في حاجة إليه في كل نفس في كل طرفة عين. هذا من الناحية التربية الخلقية، لكن هناك تربية خلقية، ولذلك الخلق كلهم يعترفون بهذا النوع. ليس هناك كافر إلا وهو في حاجة كل معصى إلى ربه سبحانه وتعالى. فهذا أمر يشارككم فيه الكفر والملاحدة والعلمانيون والغابيليون، الجميع يعترفون بهذا. لكن الفرق بين المؤمن والكافر إيه بقى؟ إن المؤمن يقول هناك تربية خلقية نحن في حاجة إليها لا تشريع. الآخرون يقولون لا، الإنسان حر، الله سبحانه وتعالى يعطيه في كل لحظة والإنسان في حاجة كل لحظة إلى الله. نعم، ولكن بالنسبة لله يقولوا لا، ربنا سبحانه وتعالى ليس له علاقة بالتشريع، ليس له علاقة بالأخلاق، وإنما الإنسان هو يشرع لنفسه، الإنسان هو يعني أخلاق لنفسه. ما أراد عليه البشر من قوانين ومن تشريعات ومن أخلاق وما شاكل ذلك، فالإنسان سيد لنفسه وسيد لهذا الكون، وهم كذبوا لأن الطبيعة متناقضة. كيف تقولون إن الإنسان في كل طرفة عين في حاجة إلى باريه سبحانه، ثم بعد ذلك تريدون أن تسلبوا ربكم سبحانه وتعالى من الشق الآخر أو الوجه الآخر لقضية الربوبية؟ فإن كنتم في حاجة إلى تربية خلقية فأنتم في حاجة إلى تربية خلقية. ولذلك قال الحمد لله الذي كمل سبحانه كامل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، ثم أكمل بعض خلقه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. لماذا أنزل الكتاب على عبده؟ ليكون كمالا لهذا العبد، وليكون كمالا لمن اتبع هذا العبد وطار على نهج الكمال البشري. طبعا مش الكمال الإلهي، الكمال الإلهي هذا لا يستطيع الخلق جميعا أن يتصوروه. أما الكمال النموذج البشر الذي أرضى الله الخالق سبحانه وتعالى عنه فهو الموجود في القرآن الكريم مكتوبا وفي خلق محمد صلى الله عليه وسلم مثلا سائرا بين الناس، أعظم نموذج. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، والله قال له وإنك لعلى خلق عظيم، وهو صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت وحصر وظيفتك وحصر رسالتك في قومي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعلى ذلك يقول سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب القرآن الكريم. إذا كمل سبحانه وأراد أن يكمل عباده من النص أكملنا بماذا؟ بالقرآن. يبقى الكمال ليك لوحدك إنك تقرأ القرآن وتعمل بالقرآن وتنتهج نهج القرآن وتجعل قدوتك العبد الذي أنزل عليه القرآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هو اسمه عبد هنا عبده محمد عبد الرسول عبد سيد أخي رسول الله بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا في البشرية مثلكم تماما، لكن هناك فرق بيني وبينكم. يوحى إلي، يوحى إلي قضية بقى الاتباع ما نرضوها أنه يوحى إلي وأنه عبد رضي الله له أن يكون نموذجا يتبع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عاوز ربك يحبك؟ شوف كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيف كان سمت النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيف كانت جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيف كانت فتوة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إليه في كل شيء، فهو صلى الله عليه وآله وسلم النموذج الذي طلب منا ان نتمثله وان نتبعه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ويذكر هنا بانه عبد لكي يبين لنا ان هذا النبي الذي انزل عليه القران لا تظن انه تغير واصبح شيئا اخر غير البشر حينما نزل عليه القران. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي فلما اوحي اليه تغير واختلف عن البشر. لا عبد. ولذلك كان القران الكريم حريصا على وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبوديه في اعظم مقامات التجلي. اعظم مقام نزول القران عليه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له غيره. مقام الاسراء سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا بعبده ما قالش رسولي ما قالش نبيي ما قالش حبيبي ما قالش خليلي قال سبحان الذي اسرى بعبده. وانه لما قام عبد الله يدعوه دعوه الى الله والدعاء الى الله نكر الرساله المحمديه. وانه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبلاء. حتى في مقام الاعجاز والمعجزه الكبرى التي انزلت عليه مقام التحدي وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله. حتى الملائكه وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. ولذلك قال العلماء ان اعظم وصف للانسان ان يوصف بانه عبد لله. ولذلك لما اراد الله ان يشرف مجموعه من البشر شرفهم بوصفهم عباده سبحانه وتعالى بقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما عباد الرحمن. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم يصف الله تبارك وتعالى هذا القران الذي انزل على النبي صلى الله عليه وسلم باوصاف معينه يبين عظمة هذا الكتاب كما بين عظمة هذا النبي الذي أنزل عليه القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله تعالى في أول هذه السورة وفي افتتاحيتها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولذلك يقول بعض المحبين ومما زادني شرفًا وجيها وكدت بإخمصي أطأ السريع دخولي تحت قولك يا عبادي وأن طيرت أحمل لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبودية أمر عظيم ورتبة شريفة يتمناها كل مخلص كل مخلص يتمنى أن يكون من عباد الله الذين قال الله لهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون ادخلوا الجنه. يقال لهم يوم القيامه يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون ادخلوا الجنه. هنا يقول سبحانه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذا الكتاب لم يجعل له عوجا. ما هو العوج؟ العوج يقال عوج ويقال عوج. عوج بفتح العين ويقال عوج بكسرها. العوج في الامور الظاهره يقال عوج العصر عظم واسع. لكن في الفكر يقال عوج الفكر في الامور الظاهره الماديه يقال عليها عوج. اما الامور المعنوية فيقال عليها عوج. فالقرآن الكريم ليس فيه عوج على الإطلاق. ثم قال طيب لما تيجي تقرأ ما تقولش ولن يجعل له عوجا قيما. غلط، لأنك لو قلت عوجا قيما على طول كده يبقى وصفت القرآن وصفا لا يليق به، ولن يجعل له عوجا قيما. يبقى عوج قيم، إذا جعلت العوض قيد ما ينفعش، العوض لا تستقيم، وإنما لازم تسكت وتقول ولم يجعل له عوجا، ثم تبدأ لتقول قيما. ومن قرأ من أئمة القراءات ووصل بين الاثنين يجعل سكت لطيفة، لم يجعل له عوجا قيما. يسكت حتى الأئمة الذين قرأوا القرآن قراءات متواترة حينما يصلون يقف، وتجد سين في الخط العثماني كده على المصحف، تجد سين كاتبها أئمة القراءات القراءات والعلماء كتبوها ليه عشان يبين لك إنك ما توصلش، لو وقفت تسكت سكتة لطيفة عشان تبين إن دي مش مرتبطة. ده معنى هذا الكلام، معناه بأن القرآن الكريم غير ذي عوج، كتاب مستقيم. يعني إيه غير ذي عوج؟ يعني ليس فيه عوض على الاطلاق، فيش انحراف في القران الكريم، فيش عوجات فيه ابدا على الاطلاق، لا في الشرائع. شوف ربنا بيقول ايه، وثبت كلمه ربك صدقا وعدلا، صدقه الاخبار وعدله الاحكام. وليس هناك اصدق من القران الكريم، ومن اصدق من الله سيلا، ومن اصدق من الله حديثا، فهو الكتاب الذي ليس فيه عوج على الاطلاق. ولذلك الامام الشافعي يقول ابى الله الا ان يتم كتابه، ولذلك لا يؤلف مؤلف كتابا الا وبعد فتره من الزمن تجده يجلس ليعيد شطر شيء واضافه شيء اخر وحذف شيء وهكذا. حتى الشعر من الممكن ان يدخل عليه بعض التعبيرات، لكن القرآن الكريم مفيش بعثين أبدا يعتريه، لأنه كلام الله عز وجل صاحب الكمال كله، فكلامه له من صفات الله الصفات، فله من كمال الله الكمال، ده كلام ربنا عز وجل، ولذلك ليس فيه عوج على الإطلاق. يقول على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، مفيش عوج. يجي أهل القرن العشرين أو الواحد والعشرين يستدركوا على القرآن الكريم في حكم من أحكام ما ينفعش، الاستدراك على الله الكفر والعياذ بالله. علم ذلك من علمه وجهله من جهل، وربما كان الجهل عذرا لبعض الناس في بعض البيئات، ولكن الجاهل حسبه أن يعلم لا أن يستطيع وأن يجعل نفسه حاكما على القرآن الكريم. الجاهل يستفتي، الجاهل يتعلم، مش الجاهل يأتي لكي يتكلم في القرآن الكريم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير سابع فيه ليضل عن سبيله. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن وتكلم عن القرآن الكريم، فقال ولم يجعل له عوجا قديما. يبقى حتى زي ما العلماء بيقولوا دايما في تحليه وبعد كده تحليه، الاول يبقى فيه شيء من التحليه كما قال سبحان الله والحمد لله، التسبيح تنزيل عن ان يوصف الله عز وجل بوصف لا يليق به، ده التسبيح. اما الحمد فهو فيه ان يوصف الله عز وجل بما يليق به، فالتسبيح تحلية والتحميد تحلية. يبقى في الأول أنت تنزل، ثم بعد ذلك تقف بالصفات التي تليق. نفس الكلام يقال عن القرآن، نفس القاعدة، لم يجعل له عوجا، تنزيل للقرآن عن العوج، ثم إثبات صفات الجمال للقرآن الكريم قيما. ولذلك قال ابن قيم حال تعرف حال لكلمة الكتاب، أنزل على عبده الكتاب قيما. فقالوا قد منع قيم، قيم بمعنى مستقيم، ما هو ضد العوج الاستقامة، هو غير العوج، لن يجعل له عبرة. الحل ايه؟ انه قلب مستقيم. فالقرآن مستقيم. قال هذا صراط علي مستقيم. فالقرآن الكريم يدعو الى الصراط المستقيم فهو مستقيم. ثم قال بعضهم والآية او اللفظ يحتمل. وعندنا من اللفظ المشترك. إن جاز أن يطلق على كل معاني بدون تضاد أو تناقض فأنا عند جماهير العلماء من مذاهب المذاهب ومن متبع الأئمة الأربعة يجوزون استخدام المشترك في جميع معاني. فعندنا قيم بمعنى مستقيم وقيم بمعنى إنه قيم على الأشياء هو الميزان مهيمنا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يبقى القرآن مهيمن على الكتب كلها. ولذلك يقول من يقول لا تذكروا الكتب السواد فقبله جاء الصباح فأصر القنديل. مع القرآن الكريم مفيش كتاب من الكتب السابقة تستطيعون ان تقيموا علاقه التناقض بين القران وبين الكتب السابقه. فالقران هو المهيمن على الكتب كلها ايضا على الكتب السابقه كلها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو عندنا جاء بعض الناس وقال سبب في توراه موسى او في انجيل المسيح او في صحف ابراهيم كذا وكذا وكذا، هل هذا الكلام يحكم على القران ام القران يحكم عليه؟ اولا نحن ما نقدرش، احنا ما نستطيعش ان احنا نقول ان في شيء ثبت انه بالكتب السابقه، لان هذه الكتب احتواها من تحريف ومن تدليس، ولا يستطيع اصحابها انفسهم المنصفون ان يقولوا ان هذه الكتب وثيقه تصل بمن انزلت عليه وانها لم تمسها يد التحريف او يد بل يعترفون في المجامع كبرى لان هذه الكتب قد دخلها شيء من التحريف وكثير من البطلان، وهذه امور وثقت علميا عنهم هم وكتبها علماء اوروبا المنصفون. المهم ان القران الكريم كما تركه محمد صلى الله عليه وسلم وكما انزل عليه لم تمسه يد التحريف، لم تسقط نقطه من فوق حرف من القرآن الكريم، بل كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى حتى علماء القراءات اللي بيقرأوا بقراءة حفص عن عاصم وبقراءة الكسائي وبقراءة ابن عمرو، هذه القراءات وصلت إلينا بطريق التواصل، يعني حتى الأداء مش وصل إلينا المصحف مكتوبا بالخط العثماني والمصاحف التي ذهبت إلى كل الآفاق وذهبت هذه المصاحف بطريق التواصل فقط، لا، ده جاءنا محفوظا في السطور، وجاءنا مكتوبا في السطور، وجاءنا اداء على امثله القراء بالتواصل. هذا امر لم يتوفر لكتاب من الكتب على الاطلاق، وهذا امر لا يمارس فيه احد من الناس. هذا القران الذي انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم هو الكتاب الصادق النسبة الوحيد إلى من أنزل عليه، والأمر يختلف عن أي كتاب من الكتب الأخرى، لأن القرآن نزل للعالم الأجمع لأنذره به ومن بلغه، ولأن القرآن الكريم نزل إن هو إلا ذكر للعالمين، فلما نزل للعالمين لو ورث القرآن الكريم كيف تقوم الحج على الأديان المتقدمة؟ يحدث ذلك؟ فلا بد من القرآن الكريم يبقى حج على العالمين إلى قيام الساعة. أما الكتب السابقة فكانت كتب محلية إقليمية لأناس معينين ولأقوام ولجنسيات محددة. بانتهاء رسالة الرسول من الممكن أن يحرف الكتاب كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا هم يعني من كتاب الله وكانوا عليه الصلاة. أما القرآن فلم يطرح الأمر لنا، بل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فلو جاءت معلومة معينة مناقضة للقرآن الكريم أو جاءتنا معلومة وقيل لنا إن هذه المعلومة منسوبة إلى نبي من الأنبياء كيف يكون حالنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. قد يقول قائل هل هذا الموقف موقف سلبي؟ قال لك لا، أعظم، لأن هذا الكلام الذي جاءك عنه ربما كان صدقا فتكذب فتكون قد كذبت بالصدق، وربما كان تزويرا فتصدقه فتكون كمن صدقت بالكذب. وعندنا الشريعة بتعلمك كيف تكون إنسانا محترما، لا تكذب الصدق ولا تصدق الكذب. شوف الانصاف، لا تصدق الكذب ولا تكذب الصدق. ولذلك قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ولذلك أمرنا بأن نعرض هذه الأمور على كتابنا، فلا وجدناه موافقا لما في كتابنا فهذا مما لم تمسه يد التحريم، ولا وجدناه مناقضا لما في كتابنا فمستحيل أن يأتي من عند الله الكلام يناقض بعضه بعضا، فهذا مما كتبته أصحاب الأهواء، كتبه أصحاب الأهواء. وأما ما لم نستطع أن نبين زي ما هيجي هنا ويقول لك في بعض الكتب السابقة لون كلب أصحاب الكهف كان لون الكلب، ده لا موجود عندنا في القرآن ولا في السنة، فهذا لا نصدق ولا نكذب ونقول آمنا بما أنزل إلينا، ومش اللي معاك لا، وما أنزل اللي أنزل يؤمن، مش اللي في الديك، لأن اللي في الديك ده ما أعرفش هو اللي يدري ولا لا. قد يقول قائل إننا أمرنا بأن نؤمن بالكتب السابقة، نقول وأمرنا بأن نؤمن بالرسل السابقين، فكما أنه لا يجوز لنبي من الأنبياء السابقين أن يزاحم محمدا صلى الله عليه وسلم في قضية الاتباع، فلا يجوز لكتاب من الكتب السابقة وإن تأكدنا، وهذا بالتحليل، وإن تأكدنا أنه 100% هو الكتاب الذي أنزل على موسى أو على المسيح أو على أي نبي من الأنبياء، لو تأكد أنه 100% فلا يزاحم القرآن الكريم، كما أن هؤلاء الأنبياء لا يزاحمون محمدا صلى الله عليه وسلم، بل يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه، لو كان عيسى حيا لما وسعه إلا اتباعه. وكذلك الكتب السابقة لو كانت موجودة لما زاحمت القرآن الكريم، لأنه مهيمن على الكتب كلها، ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا بآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وبهذه المقدمة نكتفي بإذن الله تعالى في افتتاحنا لتفسير سورة الكهف، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على تدبر كتابه وعلى العمل به وعلى اتباع نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وأقم الصلاة.